هذين البلدين الاخيرين المتعلق بالشيخ محمد بن ابراهيم والمتعلق بالشيخ ابن عثيمين ساعيد قراءه فتوتي الشيخين رحمه الله عليهما الحي منهما والميت، وبذلك نكون قد فرغنا من تعليق اللجنه الدائمه على بيان علي الحلبي، لان نمر السته اللجنه بتقول له ايه؟ كما ان في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما انزل الله. الكتاب فيه التهوين من الحكم بغير ما انزل الله، وبخاصه في صاد خمسه الحاشيه واحد بدعوى ان العنايه بتحقيق التوحيد في هذه المساله فيه مشابهه للشيعه الرافضه، وهذا غلط شنيع. هو بيقول هنا ايه؟ خلي بالك بقى. ما نسبته الي اللجنه المكرمه ايدها الله بتوفيقه من التهوين من الحكم بغير ما انزل الله بدعوى ان العنايه بتحقيق التوحيد في هذه المساله فيه مشابهه للشيعه او الرافضه، وعزوا ذلك الي في صفحه 5-1 من كتاب التحذير، فاقول وبربي سبحانه اصول. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى من الصولة بتاعتك. اولا ليس في جلاء في كلامي جملة تحقيق التوحيد مطلقا، وانما تركز كلامي واسكته حول دعاة الحاكمية بصورتها المخالفة لمنهج السلف، قائلا تعليقا على كلمة الحكم في المتن قل والبعض يطلق عليها اسم الحاكمية وهو مصطلح حادث فيه بحث ونظر. طب ما الشيخ الألباني رحمه الله قال البنطال، وكلمة البنطال هذه إما أن نقول البنطلون لأن الذي اخترعه سماه بنطلونا، وإما أن نقول السراويل، مش كده؟ كلمة بنطال كلمة حادثة، لكن أنا ما أعتقد أنه لا مشاحة في الاصطلاح. أنت سمي البنطال ده الخنفشار، لكن أما أسألك إيه الخنفشار ده؟ قل لي مرادي بالخنفشار كذا وكذا وكذا، خلاص نتناقش. إنما يقول لك الحاكمية مصطلح حادث. هؤلاء نصبوا انفسهم حماسا للايه؟ للسلفيه، بعد كده يفاجئ العالم الاسلامي كله بان دي كانت حمايه للايه؟ للارجاء في مسائل الايمان، والا انا اقر واعترف بان الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان له الايادي البيضاء على الامه، لا سيما في علوم الحديث. لا سيما في علوم الحديث، وكرر مرة ثانية، لا سيما في علوم الحديث. قد ينتقد البعض الشيخ الألباني رحمه الله بأنه كان متساهلا في تصحيح الأحاديث، دي مسائل قواعد بقى يعني خاضعة لأخذ والرد، وليس هذا طعنا ولا شتيمة في الشيخ، وإلا لكان معنى هذا أن الشيخ بايد شتم الحافظ بن المنذري وشتم ابن حبان، بل سب السلف كثير من العاملين في الحديث ومن العاملين في الفقه من سلفنا الصالح. طبعا كلام كتب الشيخ مبلوءه بهذا، صح ولا لا؟ لكن احنا بنعتبر ان دي انتقادات من الشيخ ناصر للعلماء، ولو انها شريعه اللهجه وكنا نحب ان تكون بلهجه اخف من ذلك. انا طول عمري اقول هذا، كنت احب للشيخ ان تكون اللهجه يعني او النبره اخف من هذا بكثير. لكن على كل حال، حتى في مجال الحديث قد يرى البعض ان الشيخ كان متهاونا في صحيح الاحاديث كالشيخ ابن عثيمين يرى هذا، الشيخ ابن عثيمين يرى هذا، عندي سرد الشيخ ابن عثيمين، لكن ما اريد ان اذكر العباره التي قيلت فيه. وهناك كتب لبعض طلاب العلم الذين تعلموا وتتلمذوا على تلاميذ الشيخ، وهم مع ذلك يعني حتى لم يراعوا حسن الخلق او الادب حين انتقدوا كلام الشيخ في تصحيح او تضعيف او في مذهب فقهي او ما الى ذلك. لكن من الانصاف ان يقال ان الشيخ الالباني رحمه الله كانت له بعض الشذوذات في المسائل الفقهيه كمساله الذهب المحلق والاعتكاف في المساجد وما الى ذلك. هذه كانت بعض الايه؟ الشذوذات. وهذا لا يقدح في الشيخ لأنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا ويؤخذ من قوله ويرد. فشوف هنا عايز أقول لك إيه، إلا الحاكمية، وهذا مصطلح فاسد. أنا آتيك يا علي بمصطلحات خرجت من الأردن، من الأردن كلها مصطلحات حادثة، ثم خبرني هل كان هناك ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية عند الصحابة التابعين؟ أين هذا؟ أين هذا في كتبهم؟ أين هذا في كتب السلف القدامى الذين صنفوا في الاعتقاد؟ لكن لما نشأ الصوفية، غلاة الصوفية الذين حصروا التوحيد في توحيد الربوبية، تصدى جهابذة العلماء لتبيين أن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيد الإيه؟ الإلهية. طيب لما طلع بعد كده القدرية الذين يتكلمون في القدر، الذين تكلموا في خلق القرآن، لما يجي واحد يقول لك ونؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هل كان الصحابة يقولون هذه المقالة؟ أبدا. لكن لما جيب جهمية وزعموا أن القرآن مخلوق، تفضى لهم أهل السنة بانوا أن القرآن ليس مخلوق. لما يقول لك توحيد الأسماء والصفات، في حاجة كان عندهم اسمها توحيد الأسماء والصفات، لكن لما تكلم الصفاتية المؤولين أو المعطلين أو المشبهين في صفات الرب عز وجل، اندلى وانبرى أهل السنة للدفاع عن المعتقد الصحيح. فلما تيجي انت تقول لي مصطلح حادث ثم يجعل ذلك اهم اصول الدين واعظم ابواب الملة، هو التحاكم الى شريعة الله عز وجل ليس اهم اصول الدين وليس اهم قواعد الملة؟ ده هو الملة نفسها. انك انت بتقول للي قدامك ده التوحيد معناه ان اللي ربنا يقول لك عليه تنفذه، ان كان معتقد تعتقده، فرض تعمله، محرم تهجره، وهكذا. مش هذا الاصل. هو انت في مسائل الاسماء والصفات بتقول ايه؟ ما انت هتفضل برضه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهتصدر قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه جهنم، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وهتصدر قوله تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بتكون قضيه من القضايا. لما تيجي على مسائل القدر، لما تيجي على مسائل الميزان، لما تيجي على مسائل الصفات، كل ده تتصدر في هذا الاصل، ان الاصل الاصيل، وده كلام في الاسلام، الدين الاسلام مبني على اصلين عظيمين، ان يعبد الله وحده لا شريك له، جنمت واحد واصل الاول، وان يعبد بما شرع، وده الاصل الثاني. والاول مقتضى شهادة ان لا اله الا الله، والثاني مقتضى شهادة ان ايه؟ ان محمد رسول الله. فهذا عين حالة بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم كيف تتهمونني بانني هونت من مسألة الحكم غير ما انزل الله؟ ده انا قلت عبارات كالقنابل، شوف المندليق اللي هرميه. اقول طبعا عايز اقول لك هنا ايه، انا قلت ان هم جعلوا الحاكمية قسما اخر من اقسام التوحيد. طب ايه يعني؟ هو التوحيد كان ليه اقسام عن عهد الصحابة؟ قل مين من الصحابة قال التوحيد ليه اقسام؟ محد. ناس بعد كده قالوا التوحيد الالهية والربوبية، وناس بعد كده قالوا لا ده في توحيد الاسماء والصفات، ومنهم من يدخلوا توحيد الاسماء والصفات في توحيد الربوبية ويجعلها قسمين فقط، يجعل قسمة ثنائية، والتاني يقول لك لا دي ثلاث اقسام. فإيه لما ابتلينا في هذا العصر بما لم يحدث لأمة الإسلام في العصور السابقة كلها؟ فإيه يعني لما قلت توحيد الحاكمية؟ شيء غريب. انت دلوقتي بتقول ان انا استهلت المسألة، صدرت اصل التعليق في المتن وفي الصفحة الاولى بنقل عن الشيخ ابن عثيمين يصف فيه مسألة الحكم بغير ما انزل الله هذه بانها من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان. ازاي بقى تقول ان انا قدمت من شأن الحكم غير ما انزل الله وانا كاتب هو عن ابن عثيمين من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان؟ فهل يقول هذا الكلام مهون؟ بل قلت بكلام عربي بين مبين في التحذير ما نصه بعد بحث وكلام، ولسنا نقول هذا تهويلا من شأن الحكم بغير بما أنزل الله أو تقليلا من قدر تطبيق الشريعة، فهذا ما نحلم به وندعو إليه ونحرص عليه، فاحتكام الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة فيه سعادتهم ونجاتهم وهدايتهم وصلاحهم. بل كيف لنا أن نهول من مسألة فظيعة عظيمة متردد الحكم فيها والفاعل لها بين الكفر والظلم والفسق؟ فأين التهوين؟ أين التهوين؟ وقلت في الفهرس أيضا، في الفهرس تحتاج، لا يجوز التهوين من شأن الحكم ما أنزل الله، ولا يجوز أن نهون في ضلال الحاكم بغير ما أنزل الله. فأين التهوين؟ أين التهوين؟ كده تبقى خلصت ايه؟ خلص رد الاستاذ علي الحلبي على اللجنة، على بيان اللجنة الدائمة. احنا كده خلصنا التعقيب على رد خالد العنبري وبيننا ما فيه، والتعقيب على رد علي الحلبي وبيننا ما فيه. انا افعل هذا تأدية لما عليها ضبط ما تخرج. ثلاث إلى فانا إن شاء الله يعقد لها مجلس آخر وليكن السبت المقبل بإذن الله. قل أين ذكر الشيخ الألباني القول بأن سب الدين وما نحو ذلك من سوء الأدب وأنه ليس يكفر إلا بالاستحلال؟ هذا موجود في شريط، والشريط مفرد في الكتاب، وقد رد عليه مؤلف هذا الكتاب وإن كنا لا نوافقه في بعض ما ذهب إليه، لكن الرد في مجمله كان ردا جيدا. وهو اسمه إيه؟ كتاب تعالي بصير حليمة، وكتاب واحد كنيته أبو بصير اسمه إيه؟ الرد على المجادل، المجادلين عن الطواغيت، الرب على المجادلين عن الطواغيت. لكن الشريط على كل حال موجود ان شاء الله، انا سمعت الشريط ويمكن ان اتيكم به. ويكفيني ان يعلن تلاميذ الشيخ ان هذا لم يقله الشيخ، هذا يكفيني خلاص. احنا نريد فقط العقيدة الباطلة تندثر وانتهينا، تندثر وتخفى وانتهينا. احنا ما لسنا حريصين على اثبات ان فلان ده مخطئ وفلان ده زل او ما الى ذلك ابدا. هو لو كان استجاب للجنة الدائمة وانتهت المسألة، لكن التدليس والكذب على اللجنة الدائمة وعلى القراء وعلى المشاهدين ايضا المشتركين في الانترنت ده شيء لا نقبله. يبقى سنستمر في فضح هؤلاء حتى يتوب فعلا، من لحظة ان يتوب انتهت المسألة. اخواننا قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل ان في ورقه بتوزع في عين شمس مكتوب فيها الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد، ففي يوم الاربعاء الثامن 28 جماد الاخره 1421 وبعد صلاه الظهر، وقفت على فتوى بسماحه الوالد الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به، وذلك إجابة على سؤالين قدما لسماحته. وقد وقفت على فتوى مكتوبة ومفرغة من شريطين، الأول لقاء إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر مع فضيلته بتاريخ 7/5/2000 ميلادية، والثاني شريط مكالمات هاتفية من مشايخ الدعوة السلفية برقم 4 إصدار مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر بتاريخ 12/6/2000 ميلادية. انتهى نقلا من كتاب التعريف والتنبيه بتأصيلات العلامة الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة للأخ الفاضل الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي حفظه الله. فأردت أن أتثبت من صحة نسبة الفتوى لسماحة الشيخ عافاه الله، فاتصلت به هاتفيا في نفس اليوم فأخبرته بذلك، فأذن لي سلمه الله بقراءة نص الجوابين عليه، ففعلت وقرأت عليه ما جاء في السؤال. يقول البعض السؤال بقى: إن الشيخ الألباني رحمه الله قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة، فما تقول فضيلتكم في هذا؟ فكان جواب فضيلة الشيخ ابن عثيمين نفع الله به ما نصه، أقول كما قال الأول: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه عن أمثاله إنهم مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى. أنا عن نفسي محمد عبد المقصود أقول: وأنا أشهد مع الشيخ بالله للشيخ الألباني بالاستقامة فيما أحسبه كذلك والله حسيبه، أشهد للشيخ الألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن القصد، إلا في هذه المسألة على وجه الخصوص فإن الشيخ قد جانبه فيها الصواب. ولا أقول أبدا إن الشيخ مرجئ، ولكن أقول راجع عليه كلام المرجئة في هذا الموضع كما وقع لبعض علماء الأمة الأذباب، وكما ذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلوق. وكذلك فإن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يقول: ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا. فالشيخ لا يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإحنا نعرض على الشيخ ابن عثيمين، ينبغي على السائل أن يكون أمينا وأن يسأله في حكم ساب بالله عز وجل وساب برسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لسنا بحمد الله المراضية بهذا الكلام، هذه الرسالة التحذير من فتنة التكفير التي قدم لها علي الحلبي من صفحة واحد لحد صفحة كام؟ بصفحة 50، من 1 إلى 50، من صفحة 51 كلام الشيخ الألباني، والرسالة كلها 100 وكم صفحة؟ 110 تقريبا. يعني اذا علي الحلبي له نصف هذه الرسالة، نصف عدد الصفحات. بيان اللجنة الدائمة الذي صدر عن علماء السعودية وعن مفتيها الشيخ محمد عبد العزيز بن ابي الشيخ، هو الذي اتهم علي الحلبي بأنه يروج بهذه الرسالة بمذهب الايه؟ المرجئة، مش كده؟ كلام علي الحلبي هنا عبارة عن ايه؟ مقدمة لرسالة الشيخ الألباني. فهذه مغالطات نرجو لطالب العلم أن يتنبه لها وألا يقع فيها. اللجنة الدائمة البيان ده صادر ضد من؟ ضد علي الحلبي، ضد علي الحلبي كشخص، ولا ضد رسالتين اللتهما رسالتين. الرسالة الأولى اللي هي ايه؟ التحذير من فتنة التكفير للعلامة المحدث الشيخ مين؟ ناصر الدين الألباني. أمال علي الحلبي عمله هنا ايه؟ قدم لهذه الرسالة، الرسالة ألفت وقدم لها علي الحلبي في حياة الشيخ. ما سمعنا الشيخ انتقد على علي الحلبي هذا الكلام الذي وصفته اللبنة الدائمة بأنه كلام البلدان. واضح لك؟ إذا كان ينبغي على مصطفى ابن إسماعيل الذي كتبه أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، كان ينبغي عليه أن يذكر للشيخ أن بيانا صدر من اللبنة الدائمة يتهم علي الحلبي في الرسالة التي قدم في رسالة الشيخ الألباني التي قدم هو لها في حياة الشيخ، وكان طبعتها سنة كام؟ سنة 1417 هجرية. احنا سنة كام؟ 1421، يعني 4 سنين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه توفي من شهور، مش كده؟ يعني اذن هذه الرسالة كانت في حياة الشيخ، والشيخ لم يتعقب علي الحلبي في شيء من مقدمته التي كتبها، بل ان الشيخ له كلام في سب الله عز وجل وفي عدم ارسال تارك الصلاة. احنا بينا الكلام ده بالادلة والبراهين، بيناه بالادلة والبراهين. احنا لو وصلونا بالشيخ محمد بن الصالح العثيمين حفظه الله سأعرض عليه المسألة كالتالي وستنظر الإجابة. ما تقول يا شيخ في الرسالة المعنونة بالتحذير من فتنة التكفير والتي أصدرت فيها اللجنة الدائمة بيانا تحذر منها وتتهمها بأنها تروج للإرجاء والمرجئات؟ ما أعرفه من طريقة أهل العلم أنه سيقول ما دامت اللجنة الدائمة قد قالت هذا فهو كذلك. سأقول له هذه الرسالة تأليف الشيخ ناصر بن الألباني رحمه الله قدم لها علي الحلبي. ما تقول يا شيخ في من قال من سب الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام لا يغفر بذلك حتى يستحل؟ ما تقول يا شيخ في من قال وإنما يكون العبد مسلما بإقراره فينبغي ألا يكفر، ولا يكفر العبد إلا من حيث كان إيه مؤمنا، وإنما كان إيمانه بإقراره فينبغي أن يكون كفره بجحوده، وهذا كلام متين جيد. هل هذا الكلام من كلام المرجئة أم أننا افتريناه عليهم؟ وننظر كلام الشيخ ابن عثيمين، ننظر كلام. طيب هذا الكلام قال به المرجئة فعلا، لكن هل معنى هذا أن نتهم الشيخ الألباني بأنه مرجئ؟ أنا وضحت هذا مرارا وتكرارا، لكن لهوى النفس سريرة لا تعلمه، دي طريقتهم في تعظيم الأشخاص على حساب طبيعة الحق. إلا السؤال الثاني بقى، وديل أنا سألت الشيخ قرأت عليه موضعين، وقال أيضا حفظه الله ونفع الأمة به ردا على من وصف الشيخ بأنه مرجئ: من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. والحمد لله نحن ما رمينا الشيخ الألباني بالإرجاء، وإن كنت قد قلت إن الشيخ وقع في مقالات مرجئة في هذا الموضع، لكن دعوة الشيخ لا تدل على أنه مرجئ أبدا، وإنما قد يكون اغتر بكلام المرجئة وقع الخطأ في هذا الموضع، الخطأ الذي حكمت عليه اللجنة الدائمة بأنه خطأ. احنا من قبل قلنا الحمد لله كان الصراع كله بمين؟ محمد عبد المقصود سعيد من ناحية، وكل هؤلاء من ناحية تانية، لكن الصراع دلوقتي معانا مع مين؟ مع اللجنة الدائمة. يقول ايه بقى الشيخ؟ الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، نحن نشهد بهذا مدافع عنها، إمام في الحديث، نشهد بهذا، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى قبيل الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة والمتصدق الفقير. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكثر عباد الله بما لم يكثرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا، لذلك لا تسمع لهذا القول من اي انسان صدق. احنا بنقول مرة ثانية كلامنا مع هؤلاء في ثلاث نقاط. النقطة الاولى في تكفير مبدل الشريعة، وقد بينا ان هذا هو قول الشيخ ابن عثيمين نفسه، حصل ما حصلش، وسنأتي برسالته بفتواه. هذا قول الشيخ ابن عثيمين نفسه. إذن إذا كلام الشيخ ابن عثيمين أكيد لا يتعلق بنا من وجهين. الوجه الأول أننا لم نتهم الشيخ الألباني بأنه مرجع، وإن كنا قد قلنا إنه قال بكلام المرجئة في هذا الموضع، وهذا فارق بين المقامين. وشيخ الإسلام تيمية لم يرمي القاضي عياض الطارم المسلول بأنه مرجع، ولكنه قال اغتر بكلام الجهمية هو وغيره من بعض الايه من بعض الفقهاء. واضح يا اخوانا؟ النقطة الثانية سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. معنى في النقطة الاولى اجماع، ومعنى في هذه النقطة الثانية او المسألة الثانية اجماع، والمسألة او النقطة الثالثة تارك الصلاة. الشيخ ابن عثيمين بفضل الله عز وجل يطابقنا تماما، او نحن نطابقه تماما في هذه المسائل الثلاث. مسألة تبديل الشرائع او الحاصلة الان في الارض، نمر الاثنين في سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، نمر الثلاثة في ايه؟ في تارك الصلاة. هذا هو المنقول عن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. فأكيد هذا الكلام ليس موجها إلينا نحن لأمرين رئيسيين. الأمر الأول ثاني، نحن لم نقل إن الشيخ الألباني مرجع، وإن كنا قد قلنا إن الشيخ الألباني وقع في كلام المرجئة في هذا الموضع. الأمر الثاني الذي يجعلنا نعتقد أن هذا الكلام ليس خاصا بنا ولا باللجنة الدائمة، وإنما هو موجه إلى أناس آخرين، أننا نتطابق تماما مع الشيخ ابن عثيمين ومع اللجنة الدائمة في هذه المسائل الثلاث. هيفضل يطلع بيان، وانت تجيب بيان تقول بيتوزع، ويطلع بيان ثاني. أنا مستعد أثبت إن اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين كلامنا مطابق لكلامهم سواء بسواء. من فتاوى اللجنة الدائمة هي الفتاوى دي قفاء. انت لما تيجي تحرر مسألة علمية مش بالهتاف، مش بالهتاف، لكن ينبغي ان تكون الامور محررة قيام علمية. اما هذه الشهادات التي شهدها الشيخ ابن عثيمين للشيخ الألباني فهذا ما ندين الله عز وجل به، هذا ما ادين الله عز وجل به. لكن النقطة التي رسخت في قلوب الشباب ان الناس احيانا قد يكونون اغنى من الحق، بل قد يكون العلماء المعاصرون اغنى عندنا من السلف الصالح. والله يا اخي لقد تجرأ طوائف من هؤلاء على الامام ابي حنيفة رحمه الله، والامام ابو حنيفة ترجمته معروفة من علماء الامة وأبدابها، ويكفي ان مدار الفقه صار الى اربعة او على اربعة، احدهم الامام ابو حنيفة رحمه الله. ما سمعنا هؤلاء تشنجوا ويتعصبوا بهذه الكيفية. وانت خليك المسألة، احنا الشيخ الالباني مستعدين ان احنا نمضي على تقارير كلها تزكي الشيخ الالباني عن حق، مش ما بالتنزل وعن حق، لان هذا ما نعتقده. لكن كلمني عن هذه المسألة التي بيني وبينك، ودعك من هذه الحيلة. هذه حيبة تعرف عند اهل العلم بانها حيبة. لما بقول لك ان المقالة دي فاسدة، تقوم تستفتي جميع علماء الارض في مكانة قائل هذه المقالة، يبقى دي اسمها ايه؟ حيبة. لكن ينبغي عليك ان تدارسني وان تناظرني وان تناقشني في هذه المقالة، ثم بعد ذلك انا اكتب لك ايصال امانة بانني اقر واعترف امام الله عز وجل ظاهرا وباطنا بكل ما شهد عليه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. قلت اللي هو مصطفى ابن اسماعيل وبعد الفراغ من قراءة السؤالين والجواب عليهما قلت للشيخ بارك الله فيه: هل هذه الفتوى صحيحة بالنسبة إليكم؟ فقال الشيخ: نفع الله به، هذه صحيحة، الأولى والثانية كلتهما صحيحة. فلما لم يتضح لي الجواب لضعف في صوت الهاتف أعدت عليه السؤال، فقال سلمه الله: صحيحة صحيحة صحيحة. ثم قال حفظه الله: هذا ما ندين الله به ونشهد الله على محبتك. ثم قال: أرجو منك أنت أيضا أن تنشر هذه الفتوى، هذا والجواب الصوتي محفوظ لدينا في شريط خاص، ولله الحمد والمنة، ومثل هذا الجواب لا يحتاج إلى مزيد، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب والله، أو قطعت جهيزة قول كل خطيب والله المستعان، النقاط التي فتحت للتناقش والتحاور بيننا. وإياك أن تفهم أن هذا الكلام موجه إليك. ليه؟ الكلام ده قد يكون بقى، هل يتصور أن هذا الكلام موجه إلى اللمة الدائمة؟ ابن القوطي الذي يوزع هذه الورقة في عين شمس يعلم جيدا أنه قال إن كلام بيان اللمة الدائمة كأنه منقول من كلام نقل مسطرة، كأنه منقول من كلام نقل مسطرة، مش ده حصل؟ وقال في شريط آخر: وأنا أظن أن من المقصود ببيان اللجنة الدائمة. يبقى هو رجل اعترف على نفسه بأن بيان اللجنة الدائمة الموجه لكتاب خالد العنبري يطابق كلامي بالضبط وموجه ضده. يبقى إذا أنا مع اللجنة الدائمة وهو إيه؟ وهو ضد اللجنة الدائمة. مش هذا الكلام؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ليس في الجماعة، وأمه هي التي تنفق عليه مع العلم أنها لا تصلي وترك الصلاة أبدا. أسأل الله أن يهديها، آمين. وعن هذا المال هل يأخذه، يأخذ منه أم يأخذ على قدر الحلال؟ لا، يأخذ من المال ما دام مالها تكسبته من حلال فلا حرج عليه في ذلك، أن يأخذ من أمه المرتدة والكافرة إن كانت يعني مرتدة، يعني هب أنها نصرانية حتى بلاش تاريخة للصلاة، هب أن إنسانا مسلما أمه نصرانية وهي تنفق عليه من مال حلال، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ما دام المال حلال. إذا توفيت هذه الأم هل يأخذ المعاش من العمل الذي كانت تعمل به كميراث أم ماذا يفعل؟ هذا مخرج على قاتهم في حكم تارك الصلاة متعمدا، نسأل الله أن يهديها قبل أن تموت. أقول الابن أن يأخذ من أبيه الكافر أموالا في حال حياته، ومات الوالد لم يجوز للابن أن يأخذ، إن كان مات كافرا لم يجوز له أن يأخذ من ميراثه شيئا، بما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الظهور على أنه لا يجوز للمسلم أن يرث من الكافر مطلقا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يرث من الكافر إن كان كافرا محاربا، أما إن كان غير محارب فيجوز له أن يرث منه. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ليس في الحديث تفصيل، ليس في الحديث هذا التفصيل. على أن يقال بقى ما دامت المسألة بالشكل ده، إن كان الكافر غير محارب جاز له أن يرث من ابنه المسلم، كان محاربا لم يجز له أن يرث من ابنه المسلم، لا يقال العكس، إن هو كافر مخلد في النار على أي الأحوال، فمعنى كونه حربيا أو غير حربي ليس له تأثير في مسألة الميراث. ومن قال إن تارك الصلاة ما دام لم يجحد وجوبها يكون مسلما فاسقا يجوز الميراث في هذه الحالة، أريد الزواج وأضع شرط الدين في المقدمة، أربع ليس أكثر منه، واحدة جميلة، واحدة من عيلة، واحدة غنية، واحدة متدينة، يبقى تختار المتدينة. لكن لو كانت متدينة وغنية في نفس الوقت في عظيم بنت ناس في عظيم. بس الأول نعرف بنت ناس يعني ايه بنت ناس دي الأول؟ يعني ايه بنت ناس؟ لأن كلمة بنت ناس دي مصطفى. وإن كانت مع ذلك أيضا جمع جميع الصفات الأربع يبقى ده أمر عظيم جدا ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم. لكن معنى الحديث إن تفرقت الصفات نساء مختلفة اختار الدينة. أدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الجميلة تلذ بالنظر بالوصف البنت عموما. ممكن الإنسان يتلذذ بهذا وبعد كده يبقى عايز غضب النار إن كان متدينا وكانت المرأة معوضة منحرفة. تذكره في متاهات كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا لكم فاحذروهم. حاول أن تستخدم هذا الجمال كمغري من المغريات لصرفك عن أمور الدين. شفنا ناس عملوا كده. تبص إلى بقى يلبس البدلة وبعدين الكرافطة وبعدين اللحية بدأت تقطر خالص خالص. وبعدين بدأ يبقى كلامه فيه وانتهت المسألة بأن هو خرج بصلي صحيح لكن انطرد الكثير من تعاليم الإسلام. فلا مانع من أن تكون المرأة جميلة ولو أن بدأ أن يلاحظ في هذا الصدد أن النبي عليه السلام في الثابت في صحيح مسلم على ما أذكر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فوقعت في قلبه أعمت إلى امرأته يأتيها أن هذا فإن ذلك يجذب ما في نفسه. وفي حديث آخر: فإن معها مثل الذي معه. يعني الطعم واحد النساء واحد. لكن طبعا الجمال بيصر الماضي ويحدث السهوة ما إلى ذلك. فإن كان الأمر كذلك لا يجوز من ذي المرؤة والدين أن يعدل بالدين شيئا. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث أبي هريرة وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول فيه الصحبة. المرأة حكم من يفسد امرأة على زوجها ليتزوجها هذا إنسان فاسق. هذا الزواج أن يكون زواجا ناجحا إلا أن يشاء الله شيئا. كيف يبارك في مثل هذه الزيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن: ليس منا من خبر امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه. ليس منا، فليس منا تدل على أن هذه كبيرة من الكبائر. نحن قلنا الكبيرة على تعريف الإمام القرطبي رحمه الله هي كل ذنب، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو أوجب في الدنيا حدا ووعد على عليه بالنار لعن فاعله شدد النفير على فاعله. شدد النفير كنفي الإيمان عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال عليه السلام: من غشنا فليس منا، ليس منا من خبر امرأة على زوجها. هذا إنسان فاسق والجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم وبركاته. ما الفرق بين من فعل فعل كفر مثل الاستهزاء بالدين وغيره؟ وقلت ان فعل هذا الفعل كافر ان التفكير العيني كانك تريد بس انت ضربت المثال غلط. لان المستهزئ بدين الله عز وجل مع علمه بان هذا دين الله لا يتصور في حد استهزاء بالدين كليتا. يعني مثلا عندك يا رجل بلدين بلا تعب بلا استوانطة مثلا واحد يستهزئ بالله عز وجل او برسوله عليه السلام هذا كفر كفرا اكبر مخرجا من المله باجماع المسلمين. ولا يعذر بالجهل سواء كان مستحلا يعتقد الاستحمام او لا يعتقد الاستحمام، او كان جاهلا عن اعتقاده اصلا، وسواء كان يعني هازلا ام جادا، كل هؤلاء يخطرون باجماع المسلمين بغير فرق. هنا يجوز ان نقول فلان ده لمادة كافر، انا قد استهزأ بالله عز وجل او برسوله عليه الصلاة والسلام او بالاسلام او بالصلاة شعيرة من شعائر الاسلام مع علمه بانها من شعائر الاسلام. ينبغي ان يكون السؤال: ما هو الفرق بين اطلاق الحكم وبين توقيعه على المعين؟ هنا نقول مثلا قال القرآن مخلوق كافر، احنا قال هذا الحق يا شيخ فلان بيقول القرآن مخلوق، تعال يا فلان ايه قلت القرآن مخلوق؟ قال عن الشيخ لقيت الناس بيقولوا كده وانا معرفش، جابوا لي كلام لقيته كلام وبيه، الكلام اللي كان تعبيث المريسي. قال لعبد العزيز بن سلمة، ابن ابي سلمة، ابن سلمة، ابن ابي سلمة، ابن ابي سلمة، قاله يا عبد العزيز إلا أن تقول القرآن شيء أو ليس شيئا، قلت ليس القرآن بشيء فقد كفر، إن قلت هو شيء فإن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، القرآن مخلوق، أنا عرفت هذا، ويبقى إذا هذا معذور بجهله حتى يبين له. عبد العزيز رحمه مبين على طول قال لله نفس أم لا؟ إن قلت ليس لله نفس فقد كفر. الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يبقى لله نفس أم لا؟ فبيت المريس قال له طبعا له نفس. هذا إذا يلزمك أن تقول إن الله عز وجل أو سيموت. طيب على كل نفس ذائقة الموت. كانت هذه المناظرة أمام الإيه الخليفة أو الحاكم في مبادها، فطبعا كانت بيانا شافيا بالجاهلين، ورجع كثير منهم عن عقيدة هؤلاء الجهمية والعياذ بالله. وهناك فارق بين مثلا تقول إيه شرب الخمر فسق كبيرة من الكبائر وشارب الخمر فاسق، يا شيخ فلان شرب الخمر فاسق، أقول لك استنى فلان شربت خمرة ليه؟ قال والله ما كنت اعرف، انا في الدين بتاع ده قالوا خد اشرب سيد كبن، جيت بشرب لقيتها خمرة، وهم شهدوا على كده، ده بتلين شهود الناس شهدوا على كده من سامي، وقال يبقى الراجل ده جاهل، يبقى يحكم عليه بفسق، يقام عليه حد لانه جاهل، او اكرهوه صاروا على النصوص وقالوا لي بعد، او قطاع الطريق ناس من المادنين الفسقه وقالوا لي هتشرب الكاس ده هنبهدلك، انا اصاع، يبقى مكره، واثبت اقام الدين على هذا، يبقى ده مكره. فلا بد لتوقيع الحكم على فلان بعينه من التحقق من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وكان الجزء فيها دي مستقبل. اه يا اخوانا عايز اقول لكم على حاجه. مما اراه واقعا ودي برضو انا ما ابدئ نفسي، لكن امورنا تحتاج الى تبديع. انا اتخذنت تدريس كتاب النكاح كما هزمت تدريس كتاب البيوع. كل ما نبدا في كتاب من الكتب بعدين الانسان يشوف الاحوال ربع اخوان ممرضه ومحزنه فعلا كثير، وهم يشيرون عليه بان التربية يعني مسألة احكام النكاح ان تعرف من خلال الاسئلة والاجوبة، الاسئلة والاجوبة، يبقى الاهتمام ببناء الانسان المسلم. النهاردة احنا بنعرف يتخرج ناس عارفين مجموعة كبيرة من الاحكام لكن مفيش دين، مفيش دين، حتى لو في عمل تجد ان العمل اما ان يعني تجد ان العمل في معظم الاحيان او في بعض الاحيان بيكون لغير الله عز وجل بحثا عن وجاهه او علو في الارض او شهره او زعامه او ما الى ذلك. انا في الحقيقه يعني قلبي مغلق، لاني في المسجد الذي يجاور منزلي مع الجيران، جيران دول ناس حرام ما يعرفوش حاجة ومحتاجين ان هم ياخد بايديهم في مسائل الصلاة والطهارة والوضوء والبدع مش عارف ايه وكلام هذا القديم. ناس عوام بيتكلم واحد منهم بيقول لي عيط وما عرفش ليه الواحد اول ما يروح داخل في الالتزام كانه دخل نقابة، النقابة دي تديه صلاحيات معينة، تجد الاحوال كلها اتغيرت. القلب الذي كان رقيقا لم يعد رقيقا. الاستقامة التي كانت على الامر والنهي والخوف من الله عز وجل وتحري الحلال في الاضاع. قدر تلاقيه شديد جدا. فالدرسين اللي في المعادي اللي حوالين الكبائر ومع ناس معظمهم من العوام. انا عرفت الحقيقة قلبي اغلق تماما عن تسليم كتاب النكاح. اثرت اخواني قالوا لي لا يعني بعض اخواني نصحوني بان احنا نبدا في برنامج او يعني دروس تربوية. ومن وقت للثاني ممكن نعمل مبلغ يعني جلسة للإجابة على الأسئلة، إن عنده أسئلة في النكاح نجاوب على أسئلة النكاح، في البيوع نجاوب على أسئلة عن أسئلة البيوع، مثلا نروح باب البيت بالأمان والنزول يجاوب على الأمان والنزول، وده كتاب اللباس يجاوب على كتاب اللباس، بحيث إن تبقى المسألة كمان مسألة موزعة. رأيكم؟ اللي ما نفع الكلام ده يا إخواني يرفع إيده. على إيه؟ على ان احنا نبدأ في دروس تربوية احكام الفقهية ما دمنا قد درسنا فروض الاعيان. احنا في العبادات درسنا كتاب الصلاة كتاب الصيام 100 مرة كده. انا سبتكم في الكتاب بعد ما خلصنا كتاب الصلاة صح؟ من كتاب فقه السنة كان بيتصرح المهم ها؟ عند جواز مفارقة الامام له بنا سمك يا ابا فهيد عند جواز مفارقة الإمام لعمر. ومع ذلك ممكن من خلال دمسة الأسئلة والأجوبة أثق على باب معين نلخص الأحكام جاء دليلها وقول من قال بهذا الحكم وخلاص. مثلا صلاة المريض ساعه نكون مخلصين جميع المسائل المتعلقة بصلاة المريض يصلي إنسان يستطيع القيام وعاملين على الركوع والسجود. طيب إنسان قاعدا كيف يصلي قاعدا؟ هل يربع رجليه أم مش عارف يجلس في الفراش أو الاحتماء أو ناخذها كلها. صلاة المساء كلها تخلص في تلك ساعة. ساعة حكم بطن ومن وما هي مسافة القصر؟ هل قصر الصلاة هل هو واجب ولا مستحب ولا إيه؟ وما هي هل هناك سفر تقصى فيه الصلاة أم كل الأسفار؟ طيب ايه المدة اللي لو قعدها البلد له ان يقصر الصلاة ايه انتهت كلمتين وخلاص. ازاي احنا ممكن ناخد برنامج يعني في التربية كتاب الادب ومن خلاله يعني ندخل في ابواب الاستئذان مش عارف الحقيقة انا ما اختار جدا. مثل كتاب النكاح الماضي يرفع ايه؟ انت فيه هذا السين؟ نتقرر في باب النكاح بعدين ندخل على البرنامج التربوي ده ولا نبدا برنامج التربوي؟ اللي موافق على برنامج التربوي يرفع ايده. طيب يوم السبت نيجي للاجابه على الاسئله دي نكملها. ها؟ انا سامع كلامك. خلاص يبقى خلي يوم السبت اسئله ان شاء الله برضه. بعدين بس هنشوف مساله ونعلمكم ان شاء الله ونبدا مع بعض. يبقى يوم السبت اجابه على الاسئله اللي عايز يجي يبقى عارف ان دي اجابه على الاسئله. الرساله دي صاحبها بقى ياخدها انا عندي كنا صورناها. لكن عايز كده يا سيدي. اتمنى هل فيكم احد متخصص في الرقية والعلاج بالقران؟ في حد من يسمى المعالجين بالقران هنا؟ ها؟ للاسف اخونا ابو الاسلام مسافر اليوم سيكون موجودا في الاخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعض. الشيخ فوزي بيقترح أن تنظم حلقات الإجابة على الأسئلة مرتبة على أبواب فقهية، يعني مثلا نعقد مجلسا أو أكثر من مجلس على حسب ما يقتضيه الحال للإجابة على الأسئلة المتعلقة مثلا بأحكام الطهارة وآداب التخلي وما إلى ذلك، ثم جلسة أو أكثر للأسئلة المتعلقة بكتاب الصلاة ثم الزكاة وهكذا. تفيدون هذا أما الأسئلة عادة ما تكون ملحة فنجيب على الأسئلة كيفما اتفق. نعم. طيب خلاص. نجعل. سائل يقول قال لي أخي بالحرف الواحد مخبرا عن نفسه أنا ليس لي دين، قل لي ما دينك، كيف أتعامل معه؟ أرجو الإجابة. يمكنك أن تجيبه بقول دين الإسلام، والذي يقول أنا ليس لي دين إنسان مرتد عن شريعة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته ورضي لهم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن لا تجابهه بهذا الحكم، يعني لا تقول له أنت مرتد إلا على سبيل التخويف، تقول له يا أخي أنت يعني هذه ردة وإن مت على ذلك فأنت مخلد في النار وحياتك هذه حياة قليلة، والله عز وجل هو خالقك ورازقك ولا يجوز لك أن تتحداه، فأنت لست في قوته تبارك وتعالى ولا أحد يستطيع أن يرد قدره عز وجل، وهكذا حاول أن تلينه وأن تدعوه إلى دين الإسلام عز وجل، يعني إلى دين الله عز وجل الذي هو الإسلام. حتى أنك مثلا أن تصور أن أخاك هذا خرج من المطبخ في لحظة وقد اشتعلت النيران في ثيابه وهو يقول لك أنقذني، ماذا ستفعل؟ ستقوم إليه وتحاول أن تنقذه بكل ما تستطيع، ستقوم مغرورا تدري يمينا وشمالا وما إلى ذلك. تتصور أن أخاك هذا لو أنه مات على حالته لكان مخلدا في النار، عليك أن تبذل وسعك تتأخذ بناصيته إلى الخير قبل أن يدركه الموت، قبل أن يدركه الموت. وتذكر جيدا ما ثبت عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني احب اليك ينبغي ان يكون احب اليك وافضل عندك من الدنيا وما فيها، لان حمر النعم هي نفيس الاموال عند العرب. تحاول ان تصانعه وان تحاوره وان تاخذه بالرزق. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه عمر بن الخطاب ليقتله صلى الله عليه وسلم، فامسك بثيابه وقال: اما ان لك ان تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكم من انسان يقع في مثل هذه الامور ويعتقد انها الذي استطار. كان احد زملائي في القديم او احد اصدقائي تقريبا قبل الانزال كان يقول: يعني انا شيوعي، طب اين الله؟ في الطريقة السطحية. الحمد لله رب العالمين قابلته بقدر الله عز وجل في امريكا، وقد اصلح الله شأنه وصار مسلما وحسن اسلامه بفضل الله عز وجل. هذه كلها امور سطحية لا يقولها الانسان غريبا عن عقيدة راسخة، فعليك ان تحاول انقاذه من النار قبل ان يدركه الموت. ما حكم نزول المرأة الانتخابات؟ وقال احد انا ارجو من اخواني اذا اراد احدهم ان يوجه سؤالا الا يشير الى فئه معينه او جماعه معينه او شخص معين. هيا نتعامل مع المسائل كمسائل علميه مجرده. فبناء على هذا عندنا سؤال: هل ما حكم نزول المراه بالانتخابات؟ وسؤال آخر: هل يجوز للمسلم أن يختار نصرانيا في دائرته؟ أن يختار نصرانيا في دائرته؟ وهل يعتبر ولتعلم جيدا أن التقية أصل من أصول الدين عندهم، حتى أنهم ينقلون عن إمام من أئمتهم وهو موسى الصبر مثل طاغم انه يقول: لا ايمان لمن لا تقية له، لا ايمان لمن لا تقية له. فهذا اصل من اصول معتقداتهم الفاسدة، اصل من اصولهم الفاسدة انهم يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ويحتجون اما باكاذيب محضة واما بحجج من كتاب الله عز وجل لا حجة لهم فيها اصلا. مثلا كقولهم: قال الله عز وجل: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. هذه حجة من حججهم: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. فطويل استدلال او كلام او اثبات لهذه المسألة. اما ان الآية حجة على هذا فلا. ومن الجليل بالذكر انه قد ثبت عند البخاري من حديث طاووس قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، ابن عباس بيسأل فاجاب سعيد بن جبير، قال: هي ان تودوا قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، انت استعجلت في الإجابة. قال له: عجلت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش الا كان لهم فيه قرابة. فقال الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام: قل لا اسألكم عليه اجرا الا ان تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، ان تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. ومعلوم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كبار اهل البيت وعلمائهم، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. لا اسألكم عليه اجرا الا ان تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. يبقى الاستثناء هنا استثناء منقطع، معناه لا اسألكم عليه اجرا ولكن اطالبكم فقط بان تراعوا القرابة التي بيني وبينكم، وهذا يحملكم على فرض إزايته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا أجرا أصلا، وقوم لا سألكم عليه أجرا، وليست صلة قرابته صلى الله عليه وسلم من باب الأجر له عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجره على الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا هو المعنى، انظر حين أراد الله عز وجل ذكر قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى، فعبر هنا بإيه؟ باللام، ولذي القربى، لم يقل فإن خمسه لله وللرسول وفي القربة. فلو أراد الله عز وجل القرابة لقال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لذوي القربة، هذا المعنى إلا المودة لذوي القربة، ولكنه قال إلا المودة في القربة. يؤكد كل ذلك أن الآية المكية هي في سورة السورة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج فاطمة من علي بعد ولا ورثه أولادا ولا كان آل البيت بأسرهم. إذا أنت سألت قد يحتجون بدليل لا دلالة فيه أو بالكذب المحض، الكذب المحض كقولهم مثلا في كتبهم: وقد حرم الصديق، طبعا لا يقولون الصديق، وقد حرم أبو بكر فاطمة ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، فجاءته فقالت: يا ابن أبي قحافة كيف ترث أباك ولا أرث أبي؟ واحتج الصديق بقدر انفرد به، يعني كذاب الصديق رضي الله تعالى عنه، واحتج الصديق بقدر انفرد به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نحن معاشر الأنبياء لا نحن